الأصحاح الثاني عشر. واجتمع رجال أفرايم وعبروا إلى جهة الشمال وقالوا ليفتاح: لماذا عبرت لمحاربة بني عمون ولم تدعنا للذهاب معك؟ نحرق بيتك عليك بنار. فقال لهم يفتاح: صاحب خصام شديد كنت أنا وشعبي مع بني عمون، وناديتكم فلم تخلصوني من يدهم، ولما رأيت أنكم لا تخلصون وضعت نفسي في يدي وعبرت إلى بني عمون، فدفعهم الرب ليدي. فلماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربتي؟ وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب أفرايم، فضرب رجال جلعاد أفرايم لأنهم قالوا: أنتم منفلتوا أفرايم. جلعاد بين أفرايم ومنسة. فأخذ الجلعاديون مخاوض الأردن لأفرايم، وكان إذ قال منفلت أفرايم: دعوني أعبر، كان رجال جلعاد يقولون له: أأنت أفرايمي؟ فإن قال لا كانوا يقولون له: قل إذن شبولت، فيقول سبولت، ولم يتحفظ لللفظ بحق. فكانوا يأخذونه ويذبحونه على مخاوض الأردن. فسقط في ذلك الوقت من أفرايم 42,000. وقضى يفتاح لإسرائيل 6 سنين، ومات يفتاح الجلعادي ودفن في إحدى مدني جلعاد. وقضى بعده لإسرائيل إبصان من بيت لحم، وكان له 30 ابنا و30 ابنة أرسلهن إلى الخارج، وأتى من الخارج 30 ابنة لبنيه. وقضى لإسرائيل 7 سنين، ومات إبصان ودفن في بيت لحم. وقضى بعده لإسرائيل إيلون الزبولوني، قضى لإسرائيل 10 سنين، ومات إيلون الزبولوني ودفن في أيلون في أرض زبولون. وقضى بعده لإسرائيل عبدون ابن هليل الفرعتوني، وكان له 40 ابنا و30 حفيدا يركبون على 70 جحشا. قضى لإسرائيل 8 سنين، ومات عبدون ابن هليل الفرعتوني ودفن في فرعتون في أرض أفرايم في جبل العمالقة.